وصح هذا موقوفا على ابن مسعود، صح هذا موقوفا على ابن مسعود وله حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد في هذا. وصحة الأحاديث الكثيرة في فضل قراءة سبح والغاشية يوم الجمعة في صلاة الجمعة، سورة المنافقون والجمعة، سورة الجمعة والغاشية، هذه كلها تجرى قراءتها في صلاة الجمعة. وصح قراءة الزلزلة في صلاة الفجر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وهذا الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الإخلاص وأن تعدل ثلث القرآن، والأحاديث هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل سورة أو سورة المعوذات، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات عند نومه ثلاثة، وصح قراءة المعوذتين في صلاة الفجر في السفر، وصح قراءة المعوذتين دبر كل صلاة، ويشرع قراءتهما دبر كل صلاة مع آية الكرسي. والحديث الذي صححه ابن حبان وابن عبد الهادي من حديث الحميري عن الألهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه. هذا بعض ما صح من الأحاديث في فضل سور القرآن. كان هناك فعل عند الله أنه مباح، ولكن من خطأ المفتي أنه أخذ بحرمة هذا الفعل في زمن من الأزمان. من يخالف هذه الأشخاص؟ تعال السؤال. كان هناك فعل عند الله مباح، ولكن من خطأ المفتي أنه اجتهد فأخذ بحرمة هذا الفعل، فالذي يخالف هذه الفتوى ويصيب حكم الله، حكم الله عز وجل، طبعا هذه نظرية. لا هذه واقع يا شيخ. طيب كيف عرفت ان هذا حكم الله؟ حكم الله لانه لا دليل على حرمته، لا يوجد. مثلا مثلا طب الحكي بالسواد مثلا كانت في زمن يعني ان انها محرم، ولكن تبين انه لا دليل على حرمته. لكن لا يزال الذي يعتقد التحريم يعتقد صحة الاحاديث، اذا هو يعتقد ان هذا حكم الله في جانب، ولكن الجانب إنه لا دليل. إيه الدليل عندنا مجتهد، هذا النسبي، إذا المسألة نسبية ما صارت كلية. وتعرف بالطريقة تتعامل معها هذه، في بعض أحكام الشريعة هكذا. يعني ما من شخص يرجح قولا إلا يعتقد ضعف أدلة الآخرين، وما من رأى شخص يعارضه إلا يعتقد صحة أدلة ضعف أدلة الآخرين، وعلى هذا لا تكون المسألة محصورة بالجزئية. كل أحكام الخلاف، لأن ما من حكم خلافي لا يكون مثل قد الطرق الثلاث، قد الطلاق الحائض، وكل هذه المسائل حتى الشاذة، الأقوال الشاذة التي فرض بها أبو محمد بن حزم هو يعتقد صحتها ويعتقد ضعف أدلة الآخرين، فين تندرج عليها المسألة. لكن لو ضربت مثلا بغير الصورة، مثلا قلت شخص مثلا يعتقد حرمة شيء، وهذا يوجد، نعم شخص يعتقد حرمة شيء، والشيء يعتقد حرمته في الحقيقة في علم الله ما عليه دليل، لكن الشاهد تبين له في مسألة في علم الله، وثم ارتكب ضد ما يعتقد، هل يأثم أم لا يأثم؟ نعم، لو مثلا القضية هي حقيقة بالعناية، ولا موجود كثير من الناس، شخص يعتقد مثلا حرمة شيء في مسألة اجتهادية وفي علم الله أنا ليست بحرام، في علم الله ليست بحرام، ثم ارتكب هذا ما يعتقد حرمته، هل يعاقب الله يوم القيامة والله في علم أن هذا ليس بحرام؟ هنا نعم هذه المسألة اللي هي وفصل في هذه المسألة. بالنسبة لهذه المسألة إذا كان المقصود سيعاقبه الله على أنه ارتكب حراما وفي علمه أنه ليس بحرام، فهذا غير موجود، والله لا يعاقب إلا من فعل الحرام في علمه ليس بحرام، ولكن قد يعاقبه الله على أنه يعتقد الحرمة والسهال بعظمة الله، فمن هذا القبيل نعم، من هذا القبيل لم يعتقد الحرمة واستهان بعظمة الله جل وعلا، كيف تستهان بعظمة الله وأن تعتقد الحرمة؟ إذن القضية قضية استهانة